أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بسم الله يسقون من رحيق مختوم ختام رزق. المتنافسين المتنافسين بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الله.